أصبحت لا أتغيب عنكم كثيرا، وهذا بسبب نجاح بابي في الجريدة بحمد الله. أصبح هذا الباب لقصص الرعب والغرائب أكثر من أي باب في الجريدة قراءة، والفضل يعود طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى إليكم وإلى ما ترسلونه إلى أخيكم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. بين الحين والآخر أقوم بتسجيل أكثر القصص التي تؤثر فيه وأضعها على شرائط كاسيت. أحيانا القصة تكتمل وأحيانا القصة تحتاج مني أكثر من شريط كاسيت، ولم أفكر يوما أن ألجأ إلى أي وسيلة عصرية. هل تعرفون لماذا؟ لأنني لا أؤمن بالتكنولوجيا الحديثة جدا، بل أؤمن بأن التكنولوجيا ستدمر نفسها بنفسها، وسنعود لاستخدام شرائط الكاسيت، بل ربما نستخدم الجرامافون في يوم ما. قصة اليوم أتت لي في خطاب قديم نوعا ما مكتوب بخط صعب قراءته، استغرق مني أسبوعين كاملين لكي أفك شفراته الصعبة، وها هو الخطاب أسرد عليكم. الابن الجميل أو الأخ الأصغر نادر، بعد كل التحية الطيبة أعلم أن كل مراسليك من الشباب الجميل مثلك، ولكنني أبلغ من العمر فوق 40 عاما، ولم أجد سواك كي أرسل له رسالتي، فأتمنى من الله أن يتسع صدرك وتقرأها، وأعتذر بشدة لسوء الخط، فإنني لست بالمزاج الصافي لكي أجلس وأكتب خطاب بنظام وبروية. أنا اسمي آدم خليل، عشت فترة طفولتي وشبابي مثل أي شخص في سعادة غامرة وسط أهلي. كنت في طفولتي وشبابي أنعم بهذه الأسرة الطيبة، ترعرعت فيها إلى أن صرت شابا يافعا، كنت أنظر هنا وهناك أبحث عنها. من هي؟ إنها نصفي الثاني الذي لم أعثر عليه حتى الآن. ظللت أبحث عنها وأنا أعلم أنها بالجوار وقريبة جدا جدا مني، إلى أن أتت بنفسها حيث انتقل للسكن بجوارنا عائلة الأستاذ فخري الأب والأم نادية والابنة سالي. لم نكن في حي يسمح بالاختلاط، بل كان حي كل شخص يعيش بمعزل عن الجيران، ولكنني أصريت على والدي أننا نروح نزور جيراننا. بصراحة تحججت بأسباب الواجب والأصول والعادات والتقاليد وخلافه، لكن الحقيقة أنا كنت أريد التودد لسالي. كنت وقتها فوق 20 عاما، وقامت أمي بتجهيز طبق من الكعك والبسكويت الطازج، وذهبنا نحن الثلاثة وطرقنا الباب، ففتحت لنا السيدة الأم وعلى ملامحها علامات الاستغراب الشديد. صدقني إن قلت لك هي علامات عدم الترحاب من الأساس. فتنحنح أبي وقال: أستاذ فخري موجود؟ فنظرت المرأة بنفس الدهشة، فأعاد أبي السؤال: هو أستاذ فخري موجود، نقدر نشوفه؟ فإذا به يأتي مسرعا من الداخل السيد فخري وعلى وجهه علامات الفرح الشديد جدا، قائلا: اتفضلوا، أهلا وسهلا. فبادر أبي قائلا: احنا جيرانكم الجداد، كنا بس حابين نتعرف عليكم ونرحب بيكم لو تسمحوا لنا، احنا يعني أشرين شوية. فرحب بنا السيد فخري ودعانا للدخول. دخلنا جميعا، وظلت السيدة تنظر إلينا بنفس النظرات الحذر الشديد وعدم الرغبة في وجودنا، ولكني لاحظت أن عيناها متهالكتان من البكاء. بدأت حدة التوتر تتلاشى تدريجيا بعدما بدأنا في تناول المشروب الساخن اللي أعدته لينا. لا أخفيك يا أستاذ نادر سرا، كنت أبحث دون وعي عن الابنة هنا وهناك، لأننا شفتها وهم جايين. لاحظت السيدة نادية فقالت: بتدور على حاجة يا ابني؟ بصراحة اتفاجئت بالسؤال لدرجة ان انا ما عرفتش ارد، فقامت الام نادية وطلبت ان تصطحب امي في جولة تتفرج فيها على منزلهم والأثاث وخلافه كعادة الأمهات. فاصطحبت أمي وإذا بالسيد فخري يصطحب أبي علشان يشاهد غرفة التسلية الخاصة بي ويشاهد مكتبه الخاص، وتركوني وحيدا في صالة المنزل. فكنت واقفا أبحث هنا وهناك عنها، ربما وجدتها، ربما وجدت ما يخصها، ربما وجدت صورة لها. لقد أحببت دون أن أقابل، فإذا بي أسمع صوتا جميلا للغناء، فاتجهت نحو الصوت وكان يأتي من الدور الثاني. حيث وصلت الغرفة كانت تقف بداخلها وهي أجمل من أجمل فتاة رأيتها في حياتي. كانت ترتب أغراضها فابتسمت وقالت: أنا عارفة أنك عاوز تتعرف عليا من مدة، بس المشكلة أن بابا وماما ما بيشوفوش التعارف أنه هو شيء عادي، وما بيثقوش من الآخر في أي حد، فأنا عايشة في شبه عزلة. رديت عليها بسرعة وقلت لها: طيب أنا في حاجة ممكن أعملها يعني أقنعهم، أنا والله محترم ومؤدب ويعني عايز أتعرف عليكم أكتر وعليكي. لقيت صوت جاي من ورايا وبيقول لي: أظن كده كفاية. كان صوت الأم التي أتت كالشيطان لتأخذني من الملاك. فقلت لها: على فكرة حضرتك أنا مش إنسان وحش، أنا مش قصدي حاجة. قطعتني سالي وقالت: انزل أرجوك، أنا مش عايزة معاهم مشاكل أكتر من كده، أنا عايشة في المشاكل دي طول عمري وربنا هيحلها بعدين. نزلت ووجدت أبي وأمي في صالة المنزل وكانوا يعني في قمة الضيق، وخرجنا من المنزل بعد أن ودعنا السيدة وزوجها، وخدت وصلة من التوبيخ من أبي وأمي، وكل ما أجي أحكي لهم: يا جماعة أن أنا معجب بيها، أنا مش قصدي حاجة، يصرخون فيا ويقولوا: ليس هذا هو الأسلوب المناسب للتعرف على شخص، كيف تقتحم غرفتها، أنت مجنون. عدت للبيت وأنا لا يشغلني سوى سالي: هل سأرى هذا الملاك مرة أخرى؟ مع دقات الواحدة ليلا دق جرس الهاتف، تليفون البيت، وأمي وجدتها تصرخ في الهاتف: من أنت؟ أنت مين؟ من المتصل؟ لأكتشف بالطبع أنها معاكسة، وبدأت الشكوك من أمي في أن شخص أو إنسانة تتصل بأبي. فذهبت أمي ودار عراك شديد جدا بين الطرفين، انتهى بخناقة محترمة. وبعد نص ساعة تقريبا كانوا ناموا وكنت في الصالة، ورن التليفون تاني، رديت على الفور لأجدها هي. عرفتها دون أن تقول من هي. تلاحقت الأسئلة، السؤال تلو الآخر، وهي تضحك وتقول: واحدة واحدة واحدة واحدة، أنا هقابلك دلوقتي. كانت الجملة دي زي الصدمة الجميلة والمرعبة وفيها كل المشاعر. هتقابليني فين؟ قالت لي: تعالى ورا البيت عندك، أنا موجودة أو هكون موجودة. أنا بدأت أحتار، هي عايزة إيه ولا في إيه؟ قلت لها: بس أهلك. قالت لي: ما أنا مش هقدر أخرج وقابلك غير في الوقت ده، الدقيقتين دول هقف أسلم عليك وهمشي. بالطبع ذهبت ولم أنتظر أي دقيقة، جريت على طول ووجدتها بالفعل تنتظرني، وبدأنا نتحدث. كانت تضحك أحيانا وتبكي أحيانا كثيرة، ومر الوقت وكأنني في الجنة. قمت بتوصيلها للمنزل وفتحت الباب في حذر شديد ودخلت، وهممت بالعودة لمنزلي. وفي عودتي فتح الباب بقوة ونظرت لأجد السيدة تقف وتنظر إلي بنظرة كلها غضب شديد. طبعا أنا كده كسرت عزلة سالي، انطلقت مسرعا وكأنني رأيت جن. ومر يوما والثاني وثالث وأنا أنتظر مكالمتها مثل ما وعدتني، وفي نفس الوقت ونفس الساعة دق الهاتف وهرولت لأجدها تبكي وتطلب مني أن أقابلها على الفور. ذهبت وكانت سالي منهارة بسبب سوء معاملة والدها ووالدتها، واتكلمنا كتير ومن غير ما أحس ومعرفش أنا إزاي قلت ده. قلت لها تتجوزيني، فردت قالت لي يعني إيه نتجوز، هنعمل إيه؟ قلت لها هنهرب ونتجوز، أنا عندي استعداد أعيش عمري كله معاكي. حسيت إنها كانت مستنية العرض ده، فاتفقنا على الهرب بعد يومين اتنين بحيث أكون قدرت أجهز مبلغ من المال من حسابي البنكي، وأكون برضو قدرت يعني أكون فكرة عن الحياة هتكون عاملة إزاي. ده جواز مش لعبة. لا أعرف لماذا لم أخبر أبي وأمي بما حدث. كل اللي قدرت أعمله أن أنا سبت لهم رسالة وشرحت ليهم فيها كل اللي حصل، لكني ما واجهتش وما كتبتش في الرسالة أنا رايح فين، لأن أنا أساسا ما كنتش عارف أنا رايح فين. هربنا وتزوجنا وكانت الحياة سعيدة جدا، ولكن بدأت الحياة نوعا ما تتبدل. فكنت أستيقظ ليلا لأجد أشياء مختلفة. في مرة من المرات صحيت ما لقيتهاش بجواري، وظللت أبحث عنها هنا وهناك، وأعود لغرفة النوم لأجدها نائمة في هدوء عميق. كنت أستيقظ من النوم أحيانا على أصوات غريبة في الغرف الباقية الموجودة في البيت، وأذهب لأرى ماذا يحدث، لأجد سالي واقفة بتبص على حوائط الغرفة وكأني مش موجود. مرة أخرى أستيقظ من النوم لأجد سالي تقف في بلكونة المنزل في عز المطر وتنظر إلى السماء، لحد ما في مرة قلت لها أنت بتعملي إيه؟ قالت لي أنا بحب المطر وبحب الشتاء، أرجوك ما تعملش زي ما والدي والدتي كانوا بيعملوا. كنت أستيقظ أحيانا أخرى من نومي لأجدها واقفة أمام سريري بتنظر لي في تأمل وعيناها تلمعان في الظلام، لدرجة أن أنا بدأت أخاف من شكلها. وفي مرة برضو سألتها قالت لي أنا بتأمل حبيبي، هتمنعني أن أنا أتأمل حبيبي بقى ولا إيه؟ أصبحت لا أفهمها وبدأت أمل الحياة الغريبة دي، وبدأت أعرف أن أنا متجوز إنسانة غريبة الأطوار. كل اللي جه في بالي أنها شخصية غريبة الأطوار. في أحد الليالي استيقظت كعادتي لكن لقيتها نايمة ويعني متعمقة في النوم قوي. لقيتني من غير وعي رايح على التليفون وبتصل بنمرة أبويا وأمي، اتصلت فرد أبويا، ومجرد ما سمع صوتي انهار باكيا، يا ابني انت فين؟ يا ابني حرام عليك، ما تسيبنيش انا وامك، احنا ملناش غيرك. صوت ابويا المنهار خلاني ابكي وقلت له انا اسف، انا غلطت اكبر غلطه في حياتي، انا غلطت غلطه عمري ما هسامح نفسي عليها. قال له لا انا مسامحك، قال لي انا مسامحك تعالى انا ابوك عمرنا ما نزعل منك. قال له لا في غلطه اكبر، سالي مش هينفع تعيش معايا ولا انا اعيش معاها تاني، خلاص انا قررت انفصل عنها خلاص يا بابا. أبويا رد عليا وقال لي يا ابني كفاية بقى أرجوك كفاية، تعال وهنشوف للموضوع ده حل. قال له لا أنا زي ما اتجوزتها لوحدي أنا هطلقها لوحدي، بس أنا متعهد أن أنا أجيبها لأبوها وأمها زي ما خدتها من هناك. أبويا رد عليا قال لي سالي مين يا ابني؟ سالي دي ميتة من زمان. الجملة نزلت على وداني، مين اللي ميتة من زمان؟ اللي دي ميتة يا ابني من 8 سنين، وده كلام ابوها وامها. انت يا ابني بطل شغل الجنان والمجانين اللي انت فيه، هات مراتك اللي انت متجوزها دي وتعالى. يا بابا لا دي انا شفتها يوم ما روحنا زورنا، انا ما شفتش حد يا ابني. يا ابني سالي دي ميتة من 8 سنين وده كلام ابوها وامها مش كلام انا. ما بقيتش عارف وقتها أفكر. مش عارف اخد القرار. طب يا بابا يا بابا يا بابا. حرارة التليفون اتقطعت تماما. حطيت السماعة لقيتها واقفة ورايا. تقول لي خلاص نويت تطلقني فعلا؟ صدقني يا أستاذ نادر، أنا لو قلت لك إن أنا مت من الرعب هبقى بقلل اللي أنا حسيت بيه وقتها. قدامي سالي اللي أنا اتجوزتها بشحمها ولحمها، لكن اللي أبويا قالهولي مال دي مين؟ كلام أبويا عمال يلف حواليا وهي بتتكلم وعمالة تقولي نويت تطلقني وتعيد في الجملة وأنا ساكت. ماتت من 8 سنين؟ أمال دي مين؟ اتفاجئت إن أنا الكلمة طلعت مني. قالت لي أنا مين؟ أنا سالي. قلت لها لا لا طبعاً عمري ما هطلقك، مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الحكاية بس إن يعني إحنا محتاجين نقيم الوضع من أول وجديد والعلاقة بس يحصل فيها إعادة تفكير بس، لكن أنا مش هستغنى عنك أبدا. قالت لي علاقة؟ هو إحنا لسه في بينا علاقة؟ طب بص بقى، بما إنك عرفت يبقى ملوش لازمة إن إحنا نكتب على بعض أكتر من كده. أنا عشت معاك الفترة اللي فاتت ودلوقتي أنت اللي هتعيش معايا. عايش معاك يعني إيه؟ يعني هتيجي معايا. وشاورتلي بإيدها على باب الشقة اللي لقيته مفتوح، ولقيت حاجة تانية غير اللي المفروض الشقة فيها. أرض صحراء مظلمة مليئة بالبرق والرعد والمطر. خدتني من إيدي وطلعنا برا البيت، ضلنا ماشيين لحد ما لقيت قبر وحيد مفيش غيره، مكتوب عليه وبكل وضوح: هنا ترقد المرحومة بإذن الله سالي فخري، توفيت في حادث أليم، نسألكم الفاتحة. بدأت أتأكد أن الموضوع بجد. كل اللي بدأت أقوله أرجوكي أنا همشي، أنا أنت بتعاقبين أن أنا حبيتك، أنا ما عملتلكيش حاجة. قالت لي وأنا عملتلك حاجة؟ أنا كمان بحبك. حد قالك أن أنا ما حبيتكش؟ أنت حبيتني بطريقتك الفترة اللي فاتت، أنا دلوقتي بقى أحبك أنا بطريقتي. وإذا بالقبر تنشق الأرض اللي تحته ليظهر جسد ضعيف متآكل. كل اللي أقدر أقوله أنه بقايا جسد، هو مش جسد كامل، هو أكيد ده جسد سالي. كل اللي كنت بفكر فيه في اللحظة دي أن أنا يا رب أكون بحلم، يا رب أصحى من النوم، يا رب أفوق من الكابوس ده، لأن اللي بيحصل حواليا ده لو حقيقي يبقى أنا خلاص انتهيت. أو أهرب، أو أروح أهرب أقفل عليا البيت. التفت نحو البيت مسرعا، ما لقيتش البيت. كل اللي حواليا هي الصحراء المظلمة وأصوات البرق والرعد والأمطار. ولف وهي قدامي بتتأملني وهي صامتة، ونطقت وقالت لي عليك انك تقرر دلوقتي، اما انك تختارني وابقى معاك، او ننسى بقى كل اللي فات وانت تيجي معايا. قلت لها هاجي معاكي فين؟ قالت لي هناك. وبدأت ملامحها تتغير في سرعة رهيبة، مش لعفريت ولا أشباح، لا ده لوجوه كتيرة، منهم وجه أمي وأبويا وأهلها وأشخاص تانيين معرفهمش، ولكن كان في من ضمن الوجوه وجوه تانية قاسية بشعة. بدأت حدة صوتها تتغير نحو الغضب وبتقول لي دلوقتي قرر، إما أن تختار أو أنا اللي أختار. فضلت ساكت، يعني أنا مش عارف هختار إيه لحد دلوقتي. لكن من بعيد شفت لون أحمر لامع عامل زي الكورة كبيرة كده بيغطي الأرض وبيتقدم في سرعة ناحيتي وناحيتها. حسيت أنه عامل زي لون الجحيم أو نار، خصوصا الأصوات المتداخلة اللي كانت جاية معاه. شاورت لي عليه وقالت لي هناك مستنيينك، هات إيدك. صرخت وفضلت أصرخ أصرخ وقلت لها موافق خلاص هقعد معاكي هعيش معاكي موافق، بس دول لأ، أنا كل اللي جه في بالي إن أنا دول جهنم وهتحرق. وفضلت أقول موافق موافق موافق موافق من غير وعي لحد ما وقعت وصحيت من النوم، لقيت نفسي على سريري وساري مش موجودة. ما كانش حلم ولا كان حلم ده ولا كان إيه؟ لا مش حلم، لأن هي واقفة هناك أهي في بلكونة البيت برضو بتتأمل المطر والظلام الحالك. لقيتها بتلتفت ليه وبتقول لي زوجي الحبيب أهلا بيك في عالمي الجديد. من الوقت ده ما كلمتش حد، ما اتصلتش بحد، لأن هي قالت لي مش هسيبك تعمل ده. استمرت الحياة بينا بالشكل ده كتير. أنا عايش مع جن أو جنية أو عفريتة، لكني أحيانا كتير ما كنتش ببقى خايف، لأن الحياة معاها اكتشفت أنها أفضل بكتير من اللي في البني آدمين. لكنها كانت بتحذرني دايما إن حد يعرف الموضوع ده، وكانت بتهددني وبتقولي لو حد عرف الحكاية بتاعتنا دي أنا هروح أزوره وما انصحكش إن أنت تقولها له لأن زيارتي مش حلوة. هزوره في نفس الليلة اللي عرف فيها الحكاية، هيلاقيني قدامه أول ما يطفي نور الأوضة بتاعته، هيلاقيني قدامه لأني مش هسمح لك تهرب ومش هسمح لحد إنه يعرف الحكاية دي. أخي نادر، أنا بكتب الجواب ده ومش عارف هو هيوصلك ولا لأ، بجد مش عارف. وهل لو وصلك هل ستأتي إليك بالفعل وتنتقم منك؟ أرجوك رد علي على العنوان اللي أنا كاتبه في آخر الجواب، لأنك لو ما ردتش هعرف إنها جات لك. ده كان كلام وجواب أستاذ آدم اللي أنا حكيته لكم. المرة دي الشريط خلص مع نهاية القصة ومش محتاج شريط تاني، وأديني قريتها وما جراليش حاجة وسجلتها وما شفتش أي حاجة، ما حصلش حاجة يعني، وانتوا سمعتوها وما حدش فيكم قال انه حصل له حاجة يعني وانا بسجلها هو على الشريط ما فيش حاجة بتحصل. وده الدليل القاطع ان كل اللي بيحصل ده خرافات. ثواني بس عشان الكهرباء اتقطعت وانا مش شايف قدامي. اشوف لي بس حتى فيها عود كبريت كده عشان اجي اكمل بس القصة، ولو في تفاصيل تانية اقولها لكم بعد اذنكم. هدور على شمعة وعود كبريت. بس انا سامع صوت غريب، مين في الأوضة؟ هو الموضوع بجد ولا ايه؟ مين؟ قالك خاف خاف خفت ليه.